الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض أكرمكم الله من غير حاجة؟ الحمد لله. أما إذا كانت قراءتها بمس فهذا لا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. واحتج أحمد رحمه الله تعالى بقول ابن عمر: ولا يمس المصحف إلا على طهارة. وهذا قول الأئمة الأربعة رحم الله الجميع رحمة واسعة. فإذا كانت قراءة الحائض للقرآن بمسه فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كانت تقرأه عن ظهر قلب أو تقلب أوراق المصحف بشيء آخر لا تمس ورقة المصحف بيدها مباشرة، فإنه لا بأس عليها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يفتي به كثير من المحققين من المعاصرين كسماحة الوالد الشيخ بن باز وسماحة الوالد الشيخ بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وذلك مفرع على أصل، وهي أن الأصل براءة الذمة من الأحكام، فمن أراد أن يعمر ذمة مكلف بشيء من الأحكام الشرعية فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الإعمار، وذمة الحائض بريئة من تحريم قراءة القرآن عليها، فالحائض في مسألة قراءة القرآن كغير الحائض، فكما أن غير الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن فكذلك الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب ولكن بلا مس. فالأصل براءة ذمتها، والقول بالتحريم حكم شرعي، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأن المتقرر عند العلماء أن ما يحرم على الحائض مبناه على التوقيف، ولا نعلم دليلا يدل على منع الحائض من قراءة القرآن. فإذا كانت قراءة القرآن بلا مس فلا حرج عليها، وأما إذا كانت بمس فيحرم عليها المس، وأما القراءة فتجوز لها مطلقة بلا مس. فإما أن تلبس على يدها قفازا وتقلب أوراق المصحف به، أو أن تأخذ مثلا تفسيرا وتقرأ منه، أو أن تقلب أوراق المصحف بعود خلال أسنان أو بمسواك أو نحو ذلك، أو أن تقرأ القرآن من الجوال، فإن إمساكها للجوال لا يعتبر مسا للمصحف. زادها الله حرصا على الخير، والله أعلم.